وقبتم وقال من شاكم وتبوأتم منزلا من الجنة. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفق على قلوبكم وأن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يشرفنا وإياكم بالعمل لهذا الدين وأن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال وأن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. أيها الأحبة في الله، تلبية لرغبة أحبابنا وإخواننا، فإن حديثي الليلة مع أحبابي في الرقائق، وكم كنت أتمنى أن أعتذر عن الحديث في هذا الموضوع لأنني أعلم يقينا أنه لا يجيب الحديث عن الرقائق إلا أصحاب القلوب الحية، وأشهد الله أني لست منهم. كما كنت أتمنى أن يكون حديثنا في كل وقت وفي كل مكان عن تصحيح بعض المفاهيم وإيقاظ العقول والقلوب لهذه التحديات الخطيرة ولهذه المؤامرات الكثيرة الرهيبة التي تحيط بأمتنا في الليل والنهار والتي تحاك لهذا الدين وتحاك للمسلمين لاسترطان كأستهم وللقضاء على هذا الدين. ولكنني أقول بملك فمي إن هذه المؤامرات وإن هذه المكائد التي تكاد لهذا الدين ولهذه الأمة في الليل والنهار إنما هي إلى زوال، وإن أهلها إلى فناء، وسيبقى الإسلام سالقا ينافق كواكب الجوزاء لأنه دين رب الأرض والسماء. إن المستقبل يا شباب الصحوة لهذا الدين ورب الكعبة رغم كيد الكائدين، لن تستطيع جميع الأفواه ولو اجتمعت أن تطفئ نور الله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم أقول بملء فمي، نامت الأمة بل وراحت في سبات عميق. وأقول بملء فمي، مرضت الأمة واعتراها الرسول إلى سنوات طويلة، ولكن الأمة بحمد الله لم تمت ولن تموت بإذن الله جل وعلا. نعم إنما تجنيه الأمة اليوم من ثمار أول مرة إنما هي نتيجة لفترة رقابها الطويلة التي طالت وطالت، فسلبت أرضها وسفكت دماؤها واشتهك عرضها. وها نحن نرى الآن وينطبق على الأمة الآن قول القائل الصادق: آه يا مسلمون، متم قرونا والمحاط الأعمى يليه محاط، أي شيء في عالم الغاب نحن آدم دون النعاج تساق، نحن لحم للوحش والطير، منا الجثث الحمر والدم الدفاق، وعلى المحصنات تبكي الدواشي، يا لعرض الإسلام كيف يراق، فريض تبات والعالم كله خسة وخيانة ونفاق، سرايب من دولة المجد عثمان أبوها والفاتح العملاق، سرايب من قلب مكة بالتوحيد يعلو لواءها الخطاق، تركوها وحولها من كلاب الصرب صوتا من خلفه أطواق، قدمتها السلطان للصرب قربانا وللصرب كلهم عشاق، ووالله لو فعلنا بالصرب ما فعلوه لرأينا مثل الذي رآه العراق. انتهك عرضنا وضاع شرفنا ومسخت هويتنا وراح عزنا وزالت سيادتنا وزعزع انتماؤنا يوم أن رفدت الأمة وطال رقادها ونامت وطال سباتها. ولكنني أبشركم أيها الأحباب وأقول إن أمة الإسلام قد مرضت واعترتها فترات من الركود الطويل، ولكنها بحمد الله جل وعلا ما ماتت ولم تمت ولم تموت بإذن الله مصداقا لبشرى الحبيب رسول الله كما في صحيح مسلم من حديث معاوية: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. فأسأل الله جل وعلا أن يشرفني وإياكم بأن نكون من أفراد هذه الطائفة، إنه ولي ذلك مولاه وهو على كل شيء قدير. إذن أيها الأحباب، إن حديثنا الليلة في الرقائق لا ينفصل عن هذه التحديات، فإننا لن نواجه هذه المؤامرات الموسورة إلا برجال، إلا برجال. وإننا الآن نريد أن نربي هؤلاء الرجال، وهؤلاء الرجال لن تبدأ تربيتهم إلا بتصحيح وتصليح قلوبهم. فإن الحديث عن الرقائق ليس بمعزل عن مجابهة هذه التحديات، لأننا نرى الآن من بين أبناء الأمة قلوبا صدئة على عران، نرى أصحاب هذه القلوب الآن مع أنهم يتكلمون بألسنتنا ويلبسون زينا إلا أنهم قد انطلقوا بدون أدنى قدر أو وجل يحاربون الله ويصدون عن سبيل الله جل وعلا. فهؤلاء هل تعتقدون أنهم يحملون في صدورهم قلوبا تعرف ملك الملوك جل وعلا؟ هل يحملون في صدورهم قلوبا ترق إذا ذكر الله وتبكي عيونهم إذا ابتلي كلام الله وترق أفئدتهم إذا ذكروا بالله جل وعلا وبيوم سيبرزون فيه الجاه والكراسي الزائلة والمناصب الفاضية؟ لا وزارة ولا إمارة ولا سيارة ولا عمارة ولا جاه ولا منصب، وإنما سيقف هذا عاريا بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض ليكلمه ربه جل وعلا دون ترجمان. وإنما ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هؤلاء نسوا يوما فيعرضون فيه على الله، لماذا؟ لأن قلوبهم قد ماتت في أسنان صدورهم، كفنتها الصدور منذ زمن. إذا ذكروا بالله سخروا، وإذا ذكروا بحديث رسول الله استهزأوا، وصفوا النقاب بأنه خيمة، ووصفوا اللحية بأنها عفن، ووصفوا شريعة الله بأنها تخلف. هل تعتقدون أن هؤلاء وإن كانوا يتحركون بين الأحياء يحملون قلوبا حية تعرف ملك القلوب جل وعلا؟ لا والله، لا والله. إذا النقطة الأولى أيها الأحباب هي كما قال الحبيب: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلنفتش جميعا في قلوبنا وعن قلوبنا، أين يقع قلبك أيها الحبيب؟ هل قلبك من القلوب الحية؟ هل قلبك من القلوب السليمة؟ هل قلبك من القلوب المريضة؟ هل قلبك من القلوب الميتة؟ سل نفسك أيها الحبيب، فتعالوا بنا لنخاطب القلب والعقل معا بهذه الحقيقة الكبيرة. فوالله ما ظلم الظالمون، وما جار المتجبرون، وما ظلم أبطأ الطغاة المتكبرون إلا يوم أن غفلوا عن يوم سيعرضون فيه بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. إلا يوم أن اعتقد أنه إله مخلد، إلا يوم أن رن في أذنيه قولة فرعون وهؤلاء أتباع الفراعنة ما علمت لكم من إله غيري، إلا يوم أن قال بلسان الحال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فيا أيها الحبيب أخاطب الجميع الآن، أخاطب الكبير والصغير، أخاطب الرجل والمرأة، أخاطب الشاب والفتاة، أخاطب كل مسلم بهذه الحقيقة التي غفل عنها كثير من الناس والتي سماها الله في قرآنه بالحق. فقال جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت بالحق والحق أنك تموت والله حي لا يموت، وجاءت سكرة الموت بالحق والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، وجاءت سكرة الموت بالحق والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تهرب، ذلك ما كنت منه تجري، ذلك ما كنت منه تفر. تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض، وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع، وتحيد إلى السراب إذا أحسست بالظمأ، ولكن ثم ماذا؟ أيها القوي الفتي، يا أيها الذكي، يا أيها العبقري، يا أيها الأمير، يا أيها الوزير، يا أيها الكبير، يا أيها الصغير، كل باب فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذكور سيفنى وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. يا من غرك جاهك، يا من غرك وزارتك، يا من غرك كرسيك، يا من غرك منصبك، يا من غرك مالك، يا من غرك جندك، يا من غرك قوتك، تذكر تذكر تذكر يوم أن تخرج من هذه الدنيا وقد انقطع عنك الجمع، انقطع عنك الجند، انقطع عنك المال، انقطع عنك الأهل، انقطع عنك الأحباب، ووقفت بين يدي الله جل وعلا ليسألك عن القليل والكثير وعن الصغير والكبير. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحساء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حدث على العصاة، ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، هذا الجليل خذوه، خذوه هو الذي حارب الله، خذوه هو الذي حارب سنة رسول الله، خذوه هو الذي حارب النقاب، خذوه هو الذي أعلن الحرب على الحجاب، خذوه هو الذي حارب الأطهار، خذوه هو الذي حارب الأخيار، خذوه. قال الجليل خذوه يا ملائكتي وانضوا بعبد عطى للنار عطانا، المشركون غدا في النار يلتهموا والموحدون بدار الخلد سكانا. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تهرب. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من الذي يرقيه؟ من الذي يبذله الرقية؟ من الذي يقدم له العلاج؟ من الذي يحول بينه وبين أمر الله جل وعلا؟ انظر إليه وهو على فراش الموت، فهو من هو؟ صاحب الجاه، صاحب الوزارة، صاحب الإمارة، صاحب الملك، نام على فراش الموت، التقى الأطباء من حول رأسه، ذاك يبذل له الرقية وذاك يقدم له العلاج، يريدون شيئا وملك الملوك يريد شيئا آخر، انظر إليه وقد زحف الموت إليه، اصفر وجهه، شهب لونه، بردت أطرافه، تجعد جلده، بدأ يحس بزمهرير طارئ، يزحف الى انامل يديه وقدميه يحاول جاهدا ان يحرك شفتيه بكلمة التوحيد، فيحس ان الشفة شلجما لا يريد ان يتدحزح الا لمن يغفر الله له الملك بلا اله الا الله، الا لاهل الايمان، الا لاهل التوحيد، الا لاهل الاستقامة. في هذه الذكرات ينظر بين وعما حوله في لحظة الصحوات بين السكرات والكروبات، ينظر فرى ملائكة من بعيد تقترب، ينظر أهذه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ يا ترى أهذا الذي جالس عند راسي الآن من هو؟ إنه ملك الموت. يا ترى ماذا سيقول لي؟ هل سيقول لي يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض غير غضبان؟ أم سيقول لي يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وعذاب؟ فإذا نظر إلى أهله، إلى أولاده، إلى أحبابه ورعاهم، نظر إليهم نظرة استعطاء ونظرة رجاء ونظرة أمل، وهو يقول بلسان الحال بل وبلسان المقال: يا أحبابي، يا إخواني، يا أولادي، لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي، أنا أبوكم، أنا أخوكم، أنا كبيركم، أنا الذي بنيت لكم القصور، أنا الذي عمرت لكم الدور، أنا الذي كان يقف الناس بين يدي، أنا الذي كان يركع الناس بين يدي، لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي، فدوني بأعماركم، فدوني بأموالكم. من منكم يزيد في عمري ساعة أو ساعتين وهنا يعلو قوم الحق؟ فلولا إذا بلغت الحلقون، فلولا وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين، الضالين، فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني، وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني، كأنني وحولي من يلوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوى كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وقال من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأطردني وأودعوني على الألواح المنطرحة وصار فوقي قرير الماء ينظفني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وحملوني على الأسداف أربعة من الرجال وقلبي من يشيعني فقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على نهل وقدموا واحدا منهم ينحلني فكشف الثوب عن وجهي لينظرني فأسلب الدمع من عينيه أغرقني وقال هلوا عليه التراب يا مسكين يا من ضحك الناس عليه يا من نفقك الناس نفقه يا من غرك الناس غرورا يا مسكين رجعوا وتركوه يا مسكين في التراب وضعوه يا مسكين للحساب عرضوه يا مسكين والله لو ظلوا بعد ما نفعوه ولم يبق لك الا عملك مع رحمة الحي الذي لا يموت وقال هلوا عليه التراب واغتنم حسن الثواب من الرحمن في الزنن يا نفس ويحة دور اتق الله اتق الله ولا تحارب الله ورسوله اتق الله ولا تحارب الأبرار اتق الله ولا تحارب الأخيار يا نفس ويحك توبي واعملي حسنة عسى تجزين بعد الموت بالحسن ومن علي بعفو منك يا أملي فأنت الرحمن ذو المنن أيها الحبيب الكريم وقيل من أراه من يرقيه من يبذل له الرقية من يقدم له العلاج من يحول بينه وبين ما وقع به وقيل من قراه من يرتقي بروحه الى السماء تفسير اخر من يحمل روحه ويرتقي بها الى الله جل وعلا اي من الملائكة التي نزلت لتشيع هذه الروح بعد معالجة ملك الموت لها وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه زهيا انها الحقيقة الكبرى التي تصبغ الحياة البشرية بصبغة الذل والعبودية لقهار السماوات والأرض إنها الحقيقة الكبرى التي تعلن على مدى الزمان والمكان في أذن كل حاكم وأذن كل أديب وأذن كل مفكر وأذن كل سامع أنه لا بقاء إلا للحي الذي لا يموت إنها الحقيقة التي تسربل بها طوعا أو كرها المصاب والطائعون إنها الحقيقة التي شرب كأسها الأنبياء والمرسلون إنها الحقيقة التي تصبغ الحياة البشرية كلها بصبغة الذل والعبودية للحي الذي لا يموت جل وعلا أيها الحبيب الكريم إنها الحقيقة التي أمرنا الحبيب بالإكثار من ذكرها أكثروا من ذكر هذه اللذات قيل وما هذه اللذات يا رسول الله قال الموت والحديث رواه بعض أصحاب السنن من حديث عمر بن الخطاب وهو حديث حسن تذكر يا نفس قد أزف الرحيم وأضلت الحب الجليل فتاهبي يا نفس لا يلعب بك الامل الطويل فلتنزلن بمنزل ينسى القليل به القليل وليركبن عليك فيل من افترى ثقل ثقيل. قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. لقي الفضيل بن عياض رجلا فساله الفضيل عن عمره. قال الفضيل كم عمرك؟ قال الرجل 60 سنة. قال الفضيل اذا انت منذ 60 سنة تسير الى الله يوشك ان تصل. فقال الرجل انا لله وانا اليه راجعون. قال الفضيل هل عرفت معناها؟ قال نعم عرفت اني لله عبد واني اليه راجع. قال الفضيل يا اخي ان من عرف انه لله عبد وانه اليه راجع عرف انه موقوف بين يديه، ومن عرف انه موقوف عرف انه مسؤول، ومن عرف انه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل وقال يا فضيل ومن شيله؟ قال الفضيل يسيرة. قال ما هي يرحمك الله؟ قال ان تتقي الله فيما بقى يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. اي ان يدعي الفهم الى كم يا اخي الوهم؟ الى اصحاب الكرامه، الى اصحاب الاقدام، الى صفحات الى اصحاب صفحات الجرائد والمجلات. ايا من يدعي الفهم؟ الى كم يا اخي الوهم؟ تعد الذنب والذنب وتخطي الخطا الجنب. أما بان لك العين؟ أما أنذرك الشيء وما في نصه ريب؟ أما نادى بك الموت؟ أما أسمعك الصوت؟ أما تخشى من الموت؟ أما نادى بك الموت؟ أما أسمعك الصوت؟ أما تخشى من الموت؟ فتحتاط وتهتم فتحتاط وتهتم فكم تسير في السهو وتختال من السهو وتنقض الى النهو. كان الموت ما عنه كاني بك تنقض الى النهو وتنغص وقد اسلمت الرهب الى مضيق من ذنب. هناك الجسم ممدود، هناك الجسم ممدود ليستاكله الدود الى ان ينخر العود ويمضي العبد قدرا. فدور نفسك الخير ودع ما يعقب الطير وهيئ مركب السير وخف اللجه اليم. بذا اوصيك يا طه وقد فحتك مملاه فطوبى لفتى امراه باداب محمد يهتم. وطلق الله اذ يقول كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق. كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق الى ربك يومئذ المساق. ويفتح سجله ويفتح ملفه ويفتح كتابه واذا به فلا صدق ولا صدق ولكن كذب وتولى. وجاءت ذكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونسخ في الصور ذلك يوم الوعيد. لا بد من استقرار، لا بد من استقرار هذه الحقيقة في النفس. يموت الصالحون ويموت الصالحون، يموت الصالحون ويموت المظلومون، يموت المجاهدون ويموت القاعدون، يموت المستعنون بالعقيدة ويموت المستغلون بالعقيدة، يموت المخلصون الصادقون الرجال الذين يأبون الطيب والدل، ويموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن، يموت أصحاب الاهتمامات الكبيرة وأصحاب الأهداف الراقية العالية، ويموت الفارقون التافهون الذين لا يعيشون فقط إلا من أجل شهواتهم ونزواتهم ومن أجل متاعهم الرخيصة. الكل كل نفس سائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الأمور. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ليت الأمر توقف عند الموت، لكن كلا، من علم أن الموت موعده، من علم أن الموت مورده، وأن القيامة موعده، وأن الوقوف بين يدي الله مشهده، فحق له أن يقول في الدنيا كله. أيها الحبيب، من علم أن الموت موعده، وأن القيامة مورده، وأن الوقوف بين يدي الله مشهده، حق له أن يقول في الدنيا حزنه. من الناس إسرافيل ونفخ الصور، يأمره الله جل وعلا أن ينفخ نفخة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، ويأمره أن ينفخ نفخة ثانية ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض، أي فمات. وحينئذ إذا أمر الله إسرافيل بالنفخ في الصور نفخ الصعق، ومات كل حي على ظهر هذه الأرض، بل وأمر الله بموت الملائكة جميعا، يشود صمت رهيب، يشق هذا الصمت صوت جليل مهيب، يسأل صاحب الصوت ويجيب، فما من سائل يومئذ غيره ولا مجيب، يسأل صاحب الصوت ويجيب، كما في الصحيحين إذا مات كل حي ينصف الحق جل وعلا كما في الصحيحين ويقول أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ وفي رواية مسلم يقول الحق جل وعلا لمن الملك اليوم؟ فيجيب على ذاته ويقول الملك اليوم لله الواحد القهار. أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغيب؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من جوفوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. أنا الملك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم يؤمر إسرافيل بالنفخة الثالثة، ألا وهي ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام يصرخون. قيام، انظر إلى هذا المشهد، فوالله إنه من أرهب مشاهد القيامة، يوم ترى الأرض كلها تتشقق هنا وهناك، يخرج الناس جميعا إلا من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ليخرج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها، يومئذ يصبر الناس أجدادا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الحبيب، يخرج الناس جميعا ممتدة رقابهم شاخصة أسمارهم، يستجيبون لهذا الداعي الذي جاء ليقودهم إلى أرض المحشر، ليرى العبد نفسه وانتبه واقفا بكهفه ونحسه عاريا بين يدي ربه جل وعلا. لطوطى صحيفة، هذه الصحيفة التي لا تغادر بلية كتمتها، هذه الصحيفة التي لا تغادر مخطأة أكررتها. فكم من معصية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من مصيبة قد كنت أخطيتها أظهرها الله لك وأبداها. انتبه أيها الحبيب، سينادى عليك في هذا المشهد الرهيب في يوم الفضائح، في يوم القيامة، في يوم الزلزلة، في يوم الحسرة، في يوم الحافة، في يوم القارعة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فاسر لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تبور، إذا كورت شمس النهار ومجنيا حتى على رأس العباد تسير، وإذا النجوم تساقطت وتنادت وتبدلت بعض الضياء بنور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها من السحاب تسير، وإذا البحار تفجرت نيرانها فرأيتها من الجحيم تفور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير، وإذا العثار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا الجميل طوى السماء بيمينه طيت في ظل كتابه المنشور، وإذا الصحائف نشرت وتغايرت وتهتكت للعالمين سطور، وإذا الجميل بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب ظهور، هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب ظهور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء ظهور. ينادى عليك باسمك لترى نفسك بين يدي الله بدون متكلم او ترجمان، كما في حديث علي بن حاتم الذي ذكرته في اول اللقاء وهو مخرج في الصحيحين، ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه يوم القيامه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشهد منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى الا النار في الله وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تبره. ان كنت من المؤمنين الموحدين قربك الله جل وعلا منه، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر انه صلى الله عليه واله وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامه حتى يضع رب العزة عليه كنفه. والكنف لغة لا تأويلا للصفة، هو الستر والرحمة، فلا تؤول صفة ولا تعطلها، حتى يضع رب العزة عليه كنفه ويقرره بذنوبه. هذا العبد هو العبد هو المؤمن، العبد المؤمن يقرره الله بذنوبه ويقول له ايه انت عملت كذا وكذا وعملت كذا وكذا، فيقول المؤمن ربي اعرف ربي اعرف، فيقول الله جل وعلا: ولكني سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك اليوم. اللهم اجعلنا واياكم من هؤلاء. ويعطيك الله كتابا بيمينك وتنطلق يذيب وجهك ويترك النور من على يمينك ومن بين يديك، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ذكر الإمام السيوطي في الدر المنثور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: منهم من يكون نوره. أخي على طريق الحق، هنا منتصف الشريط. من الظلمة من كل جانب، والأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن ابي حاتم بن مردويه وابن المنذر ورواه الحاكم في المستدرك وصححه على فرق الشيخين. وتعقب الحاكم الامام الذهبي فقال بل هو صحيح على فرق الامام البخاري. اهل الانوار اذا اعطاك الله كتابك بيمينك انطلق في ارض المحشر وقد اشرقت اعضاؤه وانار وجهه ينطلق الى احبابه الى اخوانه الى من هم على شاكلته ليبشرهم ولقد سعد سعادة لن يشقى بعدها ابدا وفاز فوزا لن يخيب بعده ابدا. ينطلق في ارض المحشر وكتابه بيمينه ويقول لاحبابه لخلانه لاخوانه هيا اقرؤوا معي كتابي انظروا هذا توحيدي وهذه صلاتي وهذه زكاتي وهذا حجي وهذه دعوتي وهذا صبري على الابتلاء وهذا التزامي وهذا ديني. ها هم اقرؤوا كتابي اني ظننت اني ملاق التزامي فهو في عيشة راضية في جنة عالية وقوموا أدانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسستم بالأيام الخالية. وإن كانت الأخرى والعياذ بالله أعطاه الله كتابه من شماله أو من وراء ظهره واسود وجهه وكشي من سراديل القدران وقيل له ينطلق إلى أمك الهاوية وينطلق في أرض المحشر وكتابه بشماله وقد اسود وجهه ويقول كما قال الله حكاية على رسول الخبير يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرها ضرها إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحق على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حليم ولا طعام إلا للمسكين لا يأكله إلا الخاطئون. نسأل الله أن يذكرنا وإياكم يوم العرض وتحت الأرض وفوق الأرض إنه ولي ذلك مولاه. أيها الحبيب الكريم ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد يؤتى بأنعم رجل في هذا اليوم بأنعم رجل ويغمسه الله غمسة واحدة في جهنم ورعاه أرأيت نعيم النصر تفكر الشبح وتذكر النعيم هل رأيت نعيم الفرد؟ فأقول لا وعزتك ما رأيت نعيم الفرد. ويؤتى بأرأس رجل من أهل الدنيا ولكنه يوم القيامة من أهل الجنة ويغمسه الله غمسة واحدة في جنات النعيم ويقول له هل رأيت برسا قط؟ فاكر الآلام؟ فاكر النحل؟ فاكر الفتن؟ فاكر الاتهامات؟ فاكر الاستلالات؟ فاكر الأذى؟ فاكر النحل والفتن؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول له عزتك ما رأيت بؤسا قط؟ أنساه نعيم الجنة كل بؤس وشقاء كما أن الأول أنساه جحيم جهنم كل نعيم في الدنيا. أيها الحبيب إن الدنيا قصيرة مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القصر. وأريد أن أبشركم أيها الشباب أيها الأطهار أيها الأخيار يا من عظمتم للنواجذ على دينكم في وقت تكال لكم فيه الضربات قيلة وتصب على رؤوسكم المحن صفا اعلموا لأن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة؟ أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسّتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أيها الحبيب، سأختم بكلمات يسيرة عن الجنة لتحب النفوس إلى الحرص على مساورة الملك القدوس، وأختم بعدها بنصيحة لأحبائي وإخواني. أيها الشاب الحبيب، يا من ابتليت في عرضي، يا من ابتليت في رزقي، يا من ابتليت في أهلك، يا من ابتليت في عملك، يا من ابتليت في دينك، اصبر فورب الكعبة ما هي إلا أيام، وستجد نفسك بين يدي الله جل وعلا. فإن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، وإن دنياكم دار ممر، وإن أخراكم هي دار أقر، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تفتحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. أيها الحبيب اصبر، فإن سلعة الله هي الجنة. فما أدراكم من الجنة؟ الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ورد في سنن ابن ماجه وسنن وصحيح ابن حبان وفي اسناد الحديث سليمان بن موسى مختلف فيه وبقية رجال الاسلام الثقات، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم وصف الجنة يوما لاصحابه فقال الحديث: هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر تزيد ونهر مضطرب وفاكهة كثيرة لطيفة وزوجة حسناء جميلة. ثم قال الحبيب: ألا من مسمر للجنة؟ فقال الصحابة: نحن المسمرون لها يا رسول الله. فقال لهم: قولوا إن شاء الله عز وجل. ألا من مسمر للجنة؟ قولوا إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. أيها الحبيب الكريم، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت النفس لا مت فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير خاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ونورنا لخراب الدهر نبنيها. وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أنست خرابا وأفسى الموت أهليها. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها والحلم رابعها، والجود خامسها والقبض باقيها. لا تركننا إلى الدنيا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غد اللي هي إيه؟ واعمل لدار غد رضوان خازنها والجار احمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك زينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، انهارها لبن مصفى ومن عسل، والقمر يجري رقيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. أيها الحبيب الكريم، اعلم بأن نعيم الجنة الحقيقي ليس في لبنها ولا في خمرها ولا في سورها ولا في قصورها ولا في ذهبها ولا في حريرها، ولكن نعيم الجنة الحقيقي في التمتع بالنظر إلى وجه ربها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى: يا أهل الجنة تقولون لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك. فيقول ربنا جل وعلا: هل رضيتم؟ أنتم راضين؟ فيقولون: أما لنا لا نرضى. في لفظ مسلم: ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تبيض وجوهنا؟ فيقول الله جل وعلا أفلا أعطيكم أفضل من ذلك. الله أكبر. فيقول أهل الجنة أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله جل وعلا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي لفظ مسلم فيكشف الله الحجاب بينه وبينهم فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل وعلا. ثم تلا النبي قول الله للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، والحسنى هي دخول الجنة والزيادة هي التبدل للنظر إلى وجه الله جل وعلا في الجنة. أيها الحبيب هل تتمون؟ انك تعلم يقينا بانك ميت، وتعلم ان الموت نهاية كل حي، وان تعدلت الاسباب فلم الجهد؟ لما الكسل؟ لما الفرط؟ لما التوالي عن دعوة الحق؟ تعدلت الأسباب والموت واحد، لماذا يتحرك كل أهل الباطل قاطبة لباطلهم ولا يتحرك أهل الحق لحقهم؟ متى تنتظر ومن تنتظر؟ هل تنتظر الأوباك الأنجاد يتحركون لدعوة الله جل وعلا؟ أيها الشاب الحبيب إنني أحملكم المسؤولية جميعا أمام الله، ليس بالدعوة مسؤولية تعاتب أحد، ولكن كل مسلم ومسلمة مسؤول مسؤولية كاملة عن دين الله. فهيا أيها الشباب تحركوا من الآن، أيها الشاب صحح دينك صحح اعتقادك، افهم إسلامك فهما كاملا كاملا، وحول الإسلام في حياتك إلى واقع إلى منهج حياة، ثم انطلق على بركة الله بقدر ما من الله به عليك من علم وصدق وإخلاص لدعوة الناس إلى دين الحق بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الطيبة. فإن الله جل وعلا يقول لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لو انفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أيها الحبيب كن من حواريه وأنصار رسول الله. ففي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له في أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتلون بأمره، ثم إنه تخلق من بعدهم قلوب. أسأل الله أن لا نكون منهم. ثم إنه تخلق من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أيها الحبيب الكريم خذ أمر رسول الله بلغوا عني ولو آية. والحديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: يا طالب العلم فرق بين طلب العلم وبين الدعوة إلى الله، فإن طلب العلم لا ينتهي البتة كما قال أحمد محمد مع المحضرة إلى المقبرة، لكن الدعوة إلى الله واجب كل مسلم ومسلمة. فلتتحرك أيها الحبيب لدعوة الله ولدين الله بكلمتك الطيبة وبدعوتك الصادقة وبسلوكك الأخلاق وبسلوكك وأخلاقك لمظهر للدنيا كلها حقيقة إسلامنا. فإننا الآن نعيش زمانا أصبح يحكم فيه على الإسلام من خلال مكانة المسلمين المنحطة، فنسأل الله جل وعلا أن يشرفنا وإياكم بأن نكون من حواريه وأنصار رسول الله، وأن نتحرك لدعوة الله ولدين الله، ونحن على يقين جازم أن الأجل لا يقربه جبن جبان ولا حرص حريم، وأن الرزق بيد الله جل وعلا، وبأن الأمر كله لله، فكن على يقين في الله، وكن على ثقة في الله، واعلم بأن الملك كله لله، واعلم بأن الأمر كله لله، وأسس في قلبك الطمأنينة التي لا يجب على الإطلاق أن تشوبها شائبة شك أو أن تعصف بها رياح قنوط، أن الإسلام قادم وأن المستقبل لهذا الدين رغم كيد الكاهدين. ولا أريد أن أطيل عليكم، فإني في شوق معكم لسماع كلمات نيرات من فضيلة الدكتور جمال. أسأل الله أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.